مدن القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أيمن سيد أبو الحمد أحمد المقيم في عزبة همام الشاورية نجع حمادي محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالتنظيم والإدارة. بيقول فيها: واضح كده يا حضرات إن فيه أمور لازم تكون داخلة في بعضها عشان الواحد يتوه وما يعرفش يوصل لتحقيق طلبه فييأس وينسى الموضوع خالص، وده تقريبا اللي حصل معايا يا حضرات. أنا حاصل على دبلوم المدارس الفنية الزراعية من سنة 1998، يعني من 20 سنة، وأنا يا حضرات من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومعايا شهادة من التأهيل الاجتماعي وفيها تقرير الكوميسيون الطبي اللي بيقول: المذكور يعاني من رنح مخيخي ناتج عن ضمور بالمخيخ يؤدي إلى عدم توازن في الحركة. وبناء على التقرير الطبي ده يا حضرات تم تحويلي لمديرية الصحة في إنا للعمل بيها ضمن نسبة 5%، والكلام ده كان بالتحديد في 24/6/2013 تحت رقم صادر 1570، ووصل لهم الخطاب بتاريخ 27/6/2013 تحت رقم وارد 1347. وفاتت حضرات الشهور وفاتت السنين، وبعد ما تعبت جدا واشتكيت في وزارة الصحة جاني الرد اللي بيقول: بمراسلة مديرية الصحة في قنا أفادت بأن التعيين للخمسة في المية يتم عن طريق التنظيم والإدارة وشكرا. يعني القوة العاملة تبعتني على التأهيل الاجتماعي اللي يبعتني على الصحة، ولما اشتكي في وزارة الصحة ترد عليا انها اخدت رأي مديرية الصحة في انا، ده على اساس يعني انها ما تعرفش التعيين الخمسة في المية بيتم ازاي، وتقوم مديرية الصحة في انا ترد بان التعيين بيكون عن طريق التنظيم والادارة، ويرد عليا بالرد ده. وفي الاخر المفروض اني ازهق وايأس واقول بلاها الشغلانة، لكن لا يا حضرات والف لا، انا ليا حق، وانا من ذوي الاحتياجات الخاصة ومرشح للعمل بمديرية الصحة في انا، وده حقي ومش هتنازل عنه ابدا. دي حضرات شكوتي وطالب مساعدتي في الحصول على حقي. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.